وكما جاء في بعض الآثار ومنها ما نقل هنا أن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، لكن القرآن يتلى ويتعبد به وله خصوصيات، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وينطق بها ويبينها ويقرها إلى آخره، لكن كل منهما وحي من عند الله عز وجل. وهذا الأثر وغيره مهم جدا، أن الأحداث في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينزل بها الوحي، وبعض الناس يظن أن هذا الوحي النازل إنما هو القرآن فقط الذي يتلى، وما عدا ذلك هو اجتهاد من الرسول وقول له ثم بعد ذلك يقره. لا، كل ما أتى به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو وحي. أما ما اجتهد به الرسول صلى الله عليه وسلم فهي أمور محدودة، مثل قوله إنكم تختصمون إلي، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل لكن يأتي الوحي موافقا أو مبينا الحكم الحق، كما في قصة أسارة بدر وغيرها. لكن الكل ينزل به وحي من الله عز وجل، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كما لا يخفى لا ينطق عن الهوى، فما أتى به هو وحي يوحى من عند الله عز وجل. طيب، إذا تبين هذا فما الفرق في استنباط الدلالة بين الكتاب والسنة والإجماع؟ يتبين الفرق من جهة أن الإجماع يحكيه العلماء، يقوله أهل الإجماع، يعني أهل الإجماع قالوا وأجمعوا. فهل قول أهل الإجماع عند تعريف الإجماع أصوليا هو حجة مستقلة؟ الجواب لا، وإنما إجماعهم حجة، أما القول فلا، لأنه قد يظن الظان مثلا أن كل ما تجتمع عليه الأمة هو حجة قاطعة. أنا أقول لا، قد تجتمع الأمة على أشياء مادية أو على أشياء دنيوية أو على غيرها، وهذه من الأمور العادية، لكن الشأن في الحجية هو ما أجمعت عليه الأمة في مسألة من مسائل الدين، فهذا الذي تجمع عليه الأمة هو الحق وهو الحجة. لا يعني هذا أن قول أهل الإجماع حجة. طيب، الحجة في من؟ الحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما أتى به عن الله عز وجل، سواء كان وحي القرآن أو وحي السنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هذا هو الحجة. أما الإجماع فهو متأخر، والإجماع هو اجتهاد المجتمعين، فإذا أجمعوا استنبطنا واستنتجنا أن إجماعهم حجة قاطعة، لكن لا يعني أن أهل الإجماع أو علماء العصر أو نحو ذلك يكون قولهم مصدرا. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو تمييز دقيق لهذه المسألة، وبها يكون رجوع الجميع ومنهم أهل الإجماع إلى الكتاب والسنة. إذن الحجة القاطعة هي بما جاء به الكتاب والسنة، ولهذا لا يكون هناك إجماع إلا على دليل، لا يكون هناك إجماع إلا على دليل من الكتاب أو من السنة. نعم يا شيخ. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فإن من علم ما قامت به الأنصار من نصر الله ورسوله من أول الأمر وكان محبًّا لله ورسوله أحبَّهم قطعًا، فيكون حبُّه لهم علامة الإيمان الذي في قلبه، فيكون حبُّه لهم علامة الإيمان الذي في قلبه، ومن أبغضهم لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه. نعم، هذا مثال لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، أو يقول: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وكلاهما رواهما الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذه علامة. لماذا؟ قال: لأن الأمة أجمعت على أن الأنصار نصروا الله ورسوله من أول الأمر، يعني من أول الهجرة وقبل الهجرة. نحن نعلم أن لقاءهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الهجرة بثلاث سنين، فهم من السابقين رضوان الله عليهم. فإذا ثبت هذا وتبين أن الأنصار نصروا الله ورسوله، كانت هناك علامة الإيمان وآية الإيمان حب هؤلاء. طيب، من أبغضهم فهو مخالف للإجماع. إذن بغض الأنصار لا يكون والعياذ بالله إلا من منافق، إلا من منافق. وهذا الذي قصده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التلازم، التلازم بين الكتاب والسنة، التلازم بين الكتاب والسنة والإجماع. وأيضا هذه أمثلة تفصيلية في باب الإيمان للتلازم، ذكر لها هذا المثال الواضح المستبين. وعليه فمن أبغض الأنصار لا يكون معه الإيمان الواجب، إما يكون منافقا أصليا، أو والعياذ بالله عنده شيء من صفات المنافقين، لكن لا يمكن أن يكون معه الإيمان الواجب، وهذا واضح. نعم. وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان، لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه، فإن لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا، كما سنبينه إن شاء الله. وكذلك من لا يحب لأخيه المؤمن كما ما يحب لنفسه لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من الإيمان، فحيث نفى الله الإيمان عن شخص فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان، ويكون من المعرضين للوعيد ليس من المستحقين للوعد المطلق. نعم، وهذه أمثلة. ذكر أولا بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر، الكفر، الفسوق، العصيان، هذه كلها يبغضها الله عز وجل ويكرهها. من لم يكن في قلبه بغض شيء من ذلك أصلا فليس له من سمعه من الإيمان شيء. هذا تلازم مهم. لماذا؟ لأن علامة الإيمان أن يحب ما يحبه الله ورسوله، وأن يبغض ما يبغضه الله ورسوله. فإذا لم يبغض ما يبغضه الله ورسوله ولم يكن في قلبه شيء من ذلك أصلا، دل على أنه ليس معه من الإيمان شيء. هذا المثال الأول. المثال الثاني: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يترك هذا إلا من ترك الإيمان الواجب، فليس هو من أهل الوعد المطلق الذين وعدهم الله بالجنة. لأن الإنسان الذي لا يحب لأخيه ما يحبه لنفسه فإنه يكون من المعرضين للوعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن. فهذا النفي يدل على عدم وجود الإيمان الواجب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، كله من هذا الباب. لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه أو فعل ما حرمه الله ورسوله، فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفي عنه الإسم لأجله، فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد السالمين من الوعيد. نعم، وهذا أيضا مثال، من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، هذان أمران. وفي بعض روايات الحديث الصحيحة من غش كذا، من غش فليس منا، وكلاهما متلازمان، من غشنا ومن غش. فمن غش المسلمين فلا شك أنه تارك للإيمان الواجب، لأنه فعل ما حرمه الله عز وجل عليه. وكذا من حمل على المسلمين السلاح فإنه أيضا تارك للواجب ومرتكب لما يسخط الله عز وجل، فهو تارك للإيمان الواجب. وكذلك قوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فهذا حكم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله فهذا حكم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله، فإنه يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات. ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان فلا بد أن يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما، فلا يدخل في الاسم الذي يستحقه أهله الوعد دون الوعيد، بل يكون من أهل الوعيد. وهذا أيضا مثال على مسألة مرت، وهي التحاكم إلى كتاب الله عز وجل. فلا شك أن القول به والأخذ به والرضا به والتسليم من صفات المؤمنين الواجبة، والإعراض عنه والعياذ بالله هذا بلا شك ينفع عنه الإيمان الواجب. قد يكون النفي المطلق إن كان منافقا، وقد يكون دون ذلك إذا كان في حالة من الحالات، لكن عدم الرضا والتسليم لا شك أنه من المناقضة للواجبات، أي واجبات الإيمان. وهذه الآيات في سورة النور تكلم الله فيها عن المنافقين، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. قوله من بعد ذلك أي من بعد قولهم آمنا، بمعنى أن هؤلاء المنافقين يقولون آمنا ثم يدعون، إذن من بعد ذلك والعياذ بالله يتولى فريق منهم. قال تعالى: وما أولئك بالمؤمنين، نفى عنهم الإيمان. وهذا إذا كان في باب الرضا أنهم لا يرضون فلا شك أنه نفي الإيمان بكليته والعياذ بالله. قال تعالى عنهم: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، معرضون عن حكم الله ورسوله. وهكذا، وذلك كما ورد في بعض كتب التفسير، ذكروا في أسباب النزول وإن لم يذكروها بالإسناد ما جرى بين أحد المنافقين ويهودي، هل يتحاكمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره. لكن انظر إلى سياق هذه الآيات: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي مسرعين بالطاعة، مذعنين مسرعين بالطاعة. قال تعالى: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. هنا استفهام الأول يقول الله عز وجل أفي قلوبهم مرض، الثاني أم ارتابوا. هذا استفهام ذم وتوبيخ لهؤلاء، والمعنى أن هؤلاء المنافقين هم كذلك، يعني الذي دفعهم إلى الإعراض أن في قلوبهم مرضا وأنهم ارتابوا وشكوا في حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما قوله أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، فالحيف كما لا يخفى عليكم هو الميل عن الحق وهو الحكم بالجور. فما معنى هذا؟ هل يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ لا، لأن الله لا يظلم أحد، ولهذا قال بل أولئك هم الظالمون، ظلموا أنفسهم بالكفر والنفاق والإعراض عن حكم الله ورسوله. وعلى هذا فيكون معنى الآية أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون، لأن هؤلاء مقرون في قرارة أنفسهم أن الله لا يظلم أحدا وأن رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا لا يظلم أحدا ولا يجور في حكمه، لكن هؤلاء لظلمهم وبغيهم أعرضوا عن حكم الله عز وجل. ثم بيّن الله عز وجل طريقة المؤمنين فقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذن من صفات المؤمنين الواجب أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وضد الإيمان أن يعرض عن حكم الله ورسوله. وعلى هذا فمن الواجبات في باب الإيمان الانصياع والخضوع لأحكام الشريعة، ومن المحرمات المنافية لحقيقة الإيمان أو لواجبات الإيمان الإعراض عن حكم الله عز وجل أو عن بعضه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان فلا بد أن يكون ترك واجبا أو فعل محرما فلا يستحق اسم الوعد، وإنما يكون من أهل الوعيد. نعم يا شيخ. وكذلك قوله تعالى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. قال محمد بن نصر المروزي لما كانت المعاصي بعضها كفر وبعضها ليس بكفر فرق بينهما فجعلها ثلاثة أنواع. كذا بينهما ولا بينها؟ عندنا بينها. نعم. فرق بينها فجعلها ثلاثة أنواع، نوع منها كفر ونوع منها فسوق وليس بكفر ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق، وأخبر أنه كرهها كلها إلى المؤمنين. ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان داخلة نعم ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان وليس فيها شيء خارج عنه لم يفرق بينها فيقول حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات، بل أجمل ذلك فقال حبب إليكم الإيمان، فدخل في ذلك جميع الطاعات، لأنه قد حبب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة وسائر الطاعات حب تدين، لأن الله أخبر أنه حبب ذلك إليهم وزينه في قلوبهم لقوله حبب إليكم الإيمان. ويكرهون جميع المعاصي الكفر منها والفسوق وسائر المعاصي كراهة تدين، لأن الله أخبر أنه كره ذلك إليهم. ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئاته فهو مؤمن، لأن الله حبب إلى المؤمنين الحسنات وكره إليهم السيئات. هذا تعليق للإمام المروزي على آية الحجرات التي فيها قصة الإيمان، قالت الأعراب آمنا إلى آخر الآيات كما هو معلوم. وفي أول هذه السورة هذا في أواخرها قالت الأعراب آمنا، وفي أول هذه السورة هذه الآية، الآية السابعة: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وكما يلاحظ من كلام الإمام المروزي المتين التفريق بين ما حببه وما كرهه، فما حببه أجمله، حبب إليكم الإيمان، فيدخل فيما حببه الله إلى عباده المؤمنين أركان الإيمان، واجبات الإيمان، مستحبات الإيمان، شعب الإيمان، كل هذه حببها ربنا إلى عباده المؤمنين. فالمؤمنون يحبون كل شعب الإيمان، أركانها وواجباتها وسننها. لكن لما قال وكرها قسمها ونوعها، فقال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فجعلها ثلاثة أقسام. القسم الأول منها ما كان كفرا، وهذا والعياذ بالله هو الشرك والكفر والخروج من الملة والعياذ بالله، فهذا من أعظم ما كرهه الله عز وجل لعباده المؤمنين. والثاني ما كان فسوقا، وهذا لا يكون إلا بترك واجبات، إلا بترك واجبات من واجبات الإيمان، كمن يخل بواجب أو يرتكب كبيرة غير مستحل لها ونحو ذلك، فهذا أيضا مما كرهه الله عز وجل لعباده المؤمنين. والثالثة ما دون ذلك وهو العصيان، وهو ارتكاب المكروهات، فهذه أيضا كلها داخلة في هذا الباب. فعلى هذا حبب الله إلى المؤمنين أصول الإيمان وأصول الإسلام، كالإيمان بالله وملائكته والصلاة والزكاة والصيام والحج التي هي أركان، وما دون ذلك من الواجبات وفروعها وسننها، وكره إليهم ما يضادها. فدل هذا على أن المحبة والكره متلازمان في باب الإيمان وما يضاده، وما يضاده. فالمؤمن إذا أحب الإيمان بكل شعبه فلا بد أن يبغض ما يضاده من الكفر والفسوق والعصيان، ومن أحب ما يبغضه الله عز وجل فلا بد أن يقع في ضده، وهو أن يبغض ما يحبه الله عز وجل من مسائل الإيمان. وهذه العلامات، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، يعني ميزانه صحيح، تسره الحسنة لأنه يحبها ويرضاها ويفرح بها، وتسوءه السيئة لأنه يبغضها ولعلمه بأن الله عز وجل يبغضها. هذه إذا كانت في السيئة، وقد تكون صغيرة من الصغائر، فكيف بالكفر والشرك؟ لا شك أن المؤمن يحب الإيمان والتوحيد ويبغض ما يضاده من الكفر والشرك وهكذا ما بينهما. نعم. قلت: وتكريهه جميع المعاصي إليهم يستلزم حب جميع الطاعات، حب جميع، نعم، يستلزم حب جميع الطاعات، لأن ترك الطاعات معصية، ولأنه لا يترك المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدها فيكون محبا لضدها وهو الطاعة، إذ القلب لا بد له من إرادة، فإذا كان يكره الشر كله فلا بد أن يريد الخير، والمباح بالنية الحسنة يكون خيرا، وبالنية السيئة يكون شرا، ولا يكون فعل اختيار، ولا يكون فعل اختياري، نعم، ولا يكون فعل اختياري إلا بإرادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وقوله أصدق الأسماء حارث وهمام، لأن كل إنسان همام حارث، والحارث الكاسب العامل، والهمام الكثير الهم، وهو مبدأ الإرادة. وهو حيوان، وكل حيوان حساس متحرك بالإرادة، فإذا فعل شيئا من المباحات فلا بد له من غاية ينتهي إليها قصده، وكل مقصود إما أن يقصده، إما أن يقصد لنفسه، وإما أن يقصد لغيره. فإذا كان منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده لا شريك له، وهو إلهه الذي يعبده لا يعبد شيئا سواه، وهو أحب إليه من كل ما سواه، فإن إرادته تنتهي إلى إرادته وجه الله، فيثاب على مباحاته التي يقصد الاستهانة بها على الطاعة، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وفي الصحيحين عنه أنه قال لسعد بن أبي وقاص لما مرض بمكة وعاده: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. وقال معاذ بن جبل لأبي موسى: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وفي الأثر: نوم العالم تسبيح. سم. هذا كله تعليق على ما سبق، وهو التلازم. إذن لما نقول إن الله كره إلى المؤمنين المعاصي، لازمه أنهم يحبون الطاعات، وكما أن ترك الطاعات معصية فكذلك أيضا لا يمكن أن يتلبس، لاحظ معي، لا يمكن أن يترك المعاصي كلها بإرادة ونية إلا إذا كان فاعلا للطاعة. هذا هو التلازم. كما أن من ترك الطاعات ففي الغالب يكون محبا لضدها وهو المعصية. فثبت بهذا أن ما جاء الدليل بأنه طاعة وما جاء الدليل بأنه معصية، فحب الطاعات وامتثالها وكره المعاصي واجتنابها متلازمتان في باب الإيمان. القسم الثالث المباح، هنا يتحدث الشيخ الإسلام ابن تيمية عن أن المباح إنما يكون خيرا بالنية الحسنة، ويكون شرا بالنية السيئة والعياذ بالله. ثم شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يحلل تحليل اجتماعي معروف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وهذا الحديث رواه مسلم في كتاب الآداب عن ابن عمر رضي الله عنهما. والشاهد هنا طبعا بالنسبة لأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذا ثابت ومعروف. أقبحها حرب ومرة، هذا منسوخ، يعني يجوز التسمي بحرب، ولهذا وجدت التسمية بعد ذلك ولم ينكر العلماء. أصدقها حارث وهمام. وعلى العموم إذا الحديث صحيح فهذا منسوخ، لأنه وجدت الأسماء بعد ذلك، لكن الشاهد هنا أصدق الأسماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الإنسان حارث وهمام، فهو حارث كاسب، يعني حارث ليس معناه يحرث الزراعة فقط، لا، حارث هذا علامة أنه يحرث ويزرع، لكن المقصود به أنه يكسب، فهو يسعى في هذا من طبيعته. وهمام كثير الهم، والهم هو مبدأ الإرادة، ولهذا الحيوان حساس متحرك بالإرادة، هذا هو الإنسان. إذا عبر وميز عن الحيوان قالوا حيوان حساس متحرك بالإرادة. والغاية من هذا الكلام أنه إذا فعل المباحات فهو يفعلها بإرادة، وهذه لا غاية. ما هي هذه الغاية؟ إن كانت خيرا أجر عليها وكانت حسنة، وإن كانت شرا والعياذ بالله فإنه يعاقب عليها وتكون سيئة. بمعنى أن الإنسان قد يفعل المباح ويريد به خيرا فيؤجر عليه، كما يأكل الطعام أو يعمل عملا أو نحو ذلك، يطلب الرزق، يسافر، كلها من المباحات، فإذا أراد بها ونوى بها نية حسنة أجر عليها، وإن كان على الضد من ذلك، مثل أن يسافر للحرام، السفر جائز فسفره هذا والعياذ بالله، وإن كان في الأصل مباحا فإنه يكون حراما، وهكذا في بقية المباحات ونحوها، إذا قصد بها ما يغضب الله عز وجل فإنه قصد بها الاستعانة على ذلك فتكون محرمة. ولهذا جاءت الأدلة كثيرة، كما في هذه الأحاديث: نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، وحديث قوله لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، يعني إذا طال عمره حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك إلى آخره. والسلف رحمهم الله تعالى جاء عنهم كمعاذ أنهم يحتسبون قومتهم وأكلتهم ونومتهم ونحو ذلك في سبيل الله عز وجل، فدل بهذا على أن الإنسان متحرك بالإرادة، وهذه الإرادة إما أن تكون إرادة حسنة أو سيئة. فإذا كان في المباحات، الأمور المباحة، إذا قصد بها أمرا مرغوبا فيه أجر، وإن قصد بها أمرا منهيا عنه أثم، فكيف بما جاء النص به على أنه طاعات أو ما يضاده على أنه معاصي؟ لا شك أن ترتب الإيمان والثواب والعقاب على ذلك أو ضده أمر لا شك فيه، وهذه من لوازم البحث في مسألة الإيمان. نعم. وإن كان أصل مقصوده عبادة غير الله، غير، نعم، عبادة، نعم، وإن كان أصل مقصوده عبادة غير الله، نعم، غير الله، لم تكن الطاعات مباحة له، الطيبات، طيبات، نعم، نعم، نعم. وإن كان أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن الطيبات مباحة له، فإن الله أباحها للمؤمنين من عباده، بل الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات يحاسبون يوم القيامة على النعم التي تنعموا بها فلم يذكروه ولم يعبدوه بها، ويقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن شكره، والكافر لم يشكر على النعيم الذي أنعم الله عليه به فيعاقبه على ذلك. والله إنما أباحها للمؤمنين وأمرهم معها بالشكر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وفي السنن ابن ماجه وغيره: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. وكذلك قال للرسل: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني. وقال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. أحسن. قبل أن ندخل في أيضا دعاء الخليل عليه الصلاة والسلام، هنا شيخ الإسلام تيمية يتكلم عن قضية، وهي قضية المباحات، هي لمن، الطيبات والمباحات هي لمن، للمؤمنين، وهل هي للكفار مباحة أم لا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح في هذا المقام أن من قصد عبادة الله أن المؤمنين هؤلاء هم الذين أبيحت لهم الطيبات، وأن الله أباح الطيبات لعباده المؤمنين. طيب والكفار؟ قال: هؤلاء يحاسبون، يحاسبون يوم القيامة على النعم التي تنعموا بها في الدنيا ولم يعبدوه بها. ويذكر الآية، لأن هذه المسألة وهي مسألة هل ما جعله الله عز وجل من الأرزاق لبني البشر هل هذا مباح للجميع؟ يأكلون كما يشاءون ويشربون كما يشاءون، أم في حكم الله عز وجل ما يدل على التفريق بين من يأكل هذه الطيبات ويتنعم بها وهو على عبادة الله، أو يأكلها وهو على شرك أو كفر أو معصية؟ التقرير الذي هنا يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأمر ليس على إطلاق. نعم نعم، فإذا لم يشكر معناها أنه مستحق للسؤال عن هذه النعمة، عن هذه النعمة. وهذه المسألة قبل أن ندخل في الآية والتعليق عليها، هذه المسألة مرتبطة بمسألة أخرى، وهي أن هل عيش الإنسان على هذه الأرض هو مما جعله الله على رزقا لبني آدم مما قدره سبحانه وتعالى؟ أي أن الله خلق الأرض وقدر فيها أقواتها، وأن الله تكفل برزق العباد مؤمنهم وكافرهم، فهذه أرزاق، فهل هذا على إطلاقه أم يقال وراء ذلك أحكام شرعية تتعلق بإيش؟ بهذه الأرزاق التي قدرها رب العالمين وخلقها وأوجدها ورزق بها عباده. هناك جانب قدري وهو تقدير الله عز وجل الأرزاق لجميع العباد سواء كانوا مؤمنين أو كافرين. الثاني، هل هذه الأرزاق يسألون عنها أم لا يسألون عنها؟ هل هي معناها أنها مباحة لهم وإنما يسألون عن كفر وإيمان فقط، أم هذه الأرزاق والنعم والطيبات من عند رب العالمين سيسأل عنها؟ انظر إلى هذه الآية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في سورة الأحقاف، أولها يقول الله عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. أذهبتم، هذه إحدى القراءات، لكن في قراءة أخرى أيضا فيها فائدة جليلة جدا، لأن قراءة أذهبتم هي قراءة حفص عن عاصم وقراءة نافع وأبي عمرو وحمزة والكسائي، وهذا على الخبر، يكون معنى الآية على مقتضى الخبر: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم. أما القراءة الأخرى فهناك قراءة متقاربة، يعني فيهما فقط فرق بسيط بالتلاوة، يعني ابن كثير قرأ بهمزتين مع تسهيل الثانية بدون فصل أذهبتم، وابن عامر قرأ بتحقيق الهمزتين أذهبتم، وكلا القراءتين استفهام أذهبتم، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، إذن هو استفهام وسؤال لهؤلاء، إذن هم يسألون عما أخذوه من نعم الله عز وجل وتمتعوا به في حياتهم الدنيا ثم لم يشكروا الله على ذلك بعبادته وحده لا شريك له. وهذا دليل على أنهم يسألون عن هذه الطيبات. الآية الأخرى في سورة التكاثر يقول الله عز وجل فيها: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والمفسر لهم فيها قولان: قيل هم الكفار، أن هذا خاص بالكفار، والقول الثاني العموم وهو الراجح أنها للكفار ولغيرهم. ما هو النعيم الذي يسألون عنه؟ لما تنظر في أقوال المفسرين تجد في أقوالهم ألوان النعيم التي سيسأل عنها العبد، يعني قيل الأمن، قيل الصحة، قيل الماء البارد، قيل الخبز، قيل ملاذ المأكول والمشروب، قيل صحة الأبدان، قيل الغداء والعشاء، قيل الصحة والفراغ، قيل كل شيء من لذة الدنيا، قيل هو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، قيل إنها أصناف النعم. وهذه الأقوال كلها إنما هي أمثلة، وإلا فسيسأل عن النعيم. وقد جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه مسلم عن أبي هريرة في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم، خروج أبي بكر وعمر إلى خارج بيوتهم وقد مسهم الجوع، ثم لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أخرجكم؟ قالوا: ما أخرجنا إلا الجوع. قال: وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع. ثم ذهب إلى رجل من الأنصار، وهذا الرجل الأنصاري صاحب نخل قطع لهم عذقا فيه رطب وفيه تمر وجعلهم يأكلون، ثم ذبح لهم وطبخ لهم إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما شبعوا وأكلوا: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. خرجتم من بيوتكم، إلى آخر الحديث. فهذا يفسر هذه الآية، وأن المؤمنين أيضا يسألون عن هذا النعيم الذي أنعم الله عز وجل بهم، هل شكروا أم لم يشكروا. فمن شكر النعمة فقد أدى حقها. فإذا كان هذا في المؤمنين فكيف بغيرهم من الكافرين؟ إذن المؤمنون هم الذين أمرهم الله عز وجل بالتمتع بالطيبات. ولهذا قال تعالى كما ذكر شيخ الإسلام: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. والأحاديث في شكر النعمة كثيرة جدا، لكن خطابه سبحانه للناس يعني الرسل قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وحلت لكم بهيمة الأنعام غير محل الصيد إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إذن فيه محرمات وفيه مباحات، وهذه كلها للرسل وللمؤمنين. نعم يا شيخ. وقال الخليل صلى الله عليه وسلم: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالخليل إنما دعا بالطيبات للمؤمنين خاصة، والله إنما أباح بهيمة الأنعام لمن حرم ما حرمه الله من الصيد وهو محرم. والمؤمنون أمرهم أن يأكلوا من الطيبات ويشكروه. ولهذا ميز سبحانه وتعالى بين خطاب الناس مطلقا وبين خطاب المؤمنين، فقال: يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزق، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فإنما أذن للناس أن يأكلوا مما في الأرض بشرطين: أن يكون طيبا وأن يكون حلالا. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فأذن للمؤمنين في الأكل من الطيبات ولم يشترط الحل، وأخبر أنه لم يحرم عليهم إلا ما ذكره، فما سواه لم يكن محرما على المؤمنين. ومع هذا فلم يكن أحله بخطابه، بل كان عفوا، كما في الحديث عن سلمان موقوفا ومرفوعا: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفي عنه. وفي حديث أبي ثعلبة الخشني في حديث أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وهذا يؤيد ما سبق، دعاء إبراهيم الخليل: ارزق أهله من الثمرات، من آمن منهم بالله قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إذن وإن تمتع بالرزق فإنه يعذب يوم القيامة ويسأل عن هذا النعيم، لأنه لم يشكر ربه سبحانه وتعالى. إذن المؤمنون أباح الله لهم سائر الطيبات، لماذا؟ لأنهم يستخدمونها ويتمتعون بها بالإيمان، ولم يمنعوا إلا مما جاء تحريمه، مثل الصيد إذا كان محرما فهذا محرم على المحرم أن يأكل منه، ومثل ما جاء التحريم عليه نصا كما في الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغيره، فهذا إذن عام ولم يشترط أن يكون حلالا، بخلاف خطاب الكفار: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إذن الكفار ليس الإذن لهم مطلقا، وإنما يجب أن يكون حلالا وأن يكون طيبا، ثم بعد ذلك يجب أن يكونوا مستخدمين له في طاعة الله، لأنه حذرهم من اتباع خطوات الشيطان الذي يأمر بالسوء والفحشاء. وهذا فيه إشارة إلى ما كان يقول به ويفعله المشركون من تحريم الأشياء وإباحتها بحسب ما يزينون لأنفسهم أو يزين لهم الطواغيت أو الكهان أو غيرهم، فهذا كله يدل على هذه المسألة الأصيلة، خلاصتها أن الله أباح للمؤمنين الطيبات لأنهم مؤمنون، فكل ما لم يحرمه الله، كل ما سكت عنه فهو عفو مباح لهم يأكلون منه. طيب والكفار؟ لا، في شرط، في شرط أن يكون أكلهم حلالا وأن يكون طيبا، ولا يتم له هذا الشرط هذان الشرطان إن لم يؤمنوا بالله وحده ويشكر الله الشكر الحقيقي على عبادته. فتبين بهذا الفارق الكبير بين أهل الإيمان وأهل الكفر في ما يتمتعون به في الحياة الدنيا من النعم والمباحات. فالمؤمنون أذن الله لهم، فما عدا ما حرمه الله عليهم دائما أو مؤقتا كالصيد فهو مباح لهم، لأنهم يستخدمونه في عبادة الله وهم يشكرون الله عز وجل على هذه النعم. أما الكفار فلا، غير مباح لهم، هو مباح لهم لأن هذا من الرزق الذي كتبه الله لهم، لكن هؤلاء إن لم يشكروا ويؤمنوا ويوحدوا فإنهم والحالة هذه سيحاسبون عن هذا النعيم يوم القيامة، فيحاسبون على كفرهم وعلى بغيهم وعلى تحريفهم وعلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، كما أنهم أيضا سيحاسبون على هذه النعم التي لم يشكروا ربهم تبارك وتعالى عليها. وبهذا يتبين للمسلم الفرق بين المؤمن والكافر في النظرة إلى متاع الحياة الدنيا. فالمؤمن يتمتع لأنه يعبد الله، عنده حلال وعنده حرام، فيعبد الله عز وجل ويستعين بهذه النعم وبهذه الطيبات على طاعته. أما الكافر فإنه منكر لها، كافر بالمنعم بها، أيضا هو يستخدمها في معصية الله، يستخدمها في الشرك، يستخدمها في الكفر، يستخدمها في الفسوق وفي المعاصي. وبهذا يتبين أن النظرة الإسلامية القرآنية إلى مسألة العيش على هذه الأرض أو المتاع على هذه الأرض أنه ليس على إطلاقه كما يزعم الملاحدة والزنادقة، وإنما هو مقيد، مقيد بقيود الإيمان والتوحيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا شكر نعمته، لعلنا نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.